يا دار النخل العالي هو الحنة والدوالي، قلبي عفراقك مجروح هو البعد غير حالي. يا دار النخل العالي والحنة والدوالي، قلبي عفراقك مجروح والبعد غير حالي، غير حالي غير حالي. والصورة بعيني تذكر لحلى أرض وأحلى دار، عصفوري غني أشعار عشباك العلالي، العلالي العلالي. يا دار النخل العالي والحنة والدوالي، قلبي عفراقك مجروح والبعد غير حالي، غير حالي غير حالي. وموسم مر وموسم عاد واحنا في غربة وبعاد، ويا حسرة قلب الحصاد عالبيدر والغلالي، والغلالي والغلالي. يا دار النخل العالي والحنة والدوالي، قلبي عفراقك مجروح والبعد غير حالي، غير حالي غير حالي. عالميجي يا ابو الميجي يا ابو الميجانا، موال مني البلاد ما نسيتو انا، موال مني البلاد ما نسيتو انا. موال من صياد يا بحر هيلا، والمركب عالموج بيشيلوا شيلة، موال من صياد يا بحر هيلة، والمركب عالموج بيشيلوا شيلة. وشباكو في المي شو مالت ميلة، يا رفت الشراع تغني ميجانا. عالميجي يا ابو الميجي يا ابو الميجانا، موال مني البلاد ما نسيتو انا، موال مني البلاد ما نسيتو انا. يا جمال اوفت عن حاديها صداح، والهودج بيميل مع نسمة الرياح، يا جمال أوفت عن حاديها صداح، والهودج بيميل مع نسمة الرياح. سقى الله زمان عيام الفراح، هي هبوب الريح كانت خيلينا. قالوا ملوا ملوا مي ودللي مثل المهرجومي وصهالي، هي واعتزي ببطالك هالهالو رح يرجع زمانك لولي. علو ملو ملومي وتسلحي وبعرس الغوالي يلا فرحي، وشدي عالبارودة ولوحي لا رجعت غيابك هللي. علو ملو ملومي لا تحزني يا داري لبدومي زياني، وراياتك بدينا ملوني نادي على بطالك واسألي. علو ملو ملومي وتدللي مثل المهرجومي واسهالي، ايه واعتزي برجالك هالهالو رح يرجع زمانك الأولي. والله رجعنا لك والفرح بهاليوم ابتدى، حنينا جبالك دم البطولة والفيدة، وعزا غريدك اطلعنا وفرحنا سوا، والله لنزيدك بالحب وأغاني الهوى. والله رجعنا لك والفرح بهاليوم ابتدى، حنينا جبالك دم البطولة والفيدة. غالي حنينك والعمر الضايع من حاسب في ميادينك. هالنصر الأول وانكتب والله رجعنا لك، والفرح بهاليوم ابتدى حنينا جبالك. دم البطولة والفيدة طل بجمالك، أحلى العرايس يا بلد غطينا بشالك، وتظلي إلنا للأبد والله رجعنا لك. والفرح بهاليوم ابتدى حنينا جبالك، دم البطولة والفيدة والله رجعنا لك. والفرح بهاليوم ابتدى حنينا جبالك، دم البطولة والفيدة